الحمد لله الداعي إلى بابه، الحمد لله وفق من شاء لصوابه، الحمد لله الذي أتقن بحكمته ما فطر وبنى، سبحانه من لله العظيم، سبحانه من لله سبحانك تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فغفرت فلك الحمد، فسدت يدك فأعطيت فلك الحمد، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة ولا يجازي بآلائك أحدا ولا يذكر مدحك قول قائل سبحانك سبحانك من مليك ما أجودك سبحانك من مليك رفيع ما Thank you.

صلى الله وسلم على